أخذ الدهن بكل درس إن شاء الله. إذا خدم سأجلس لأستقبل إن شاء الله ما تسألونها عنه. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوان، قبل أن يخرج أي أحد، من يريد نسخة سيستمر معنا في نهاية المجلس، ستقيد الأسماء وستأتي النسخ على العدد. وفي الدرس القادم صاحب النسخة إذا لم يحضر ستصرف إلى غيره. شيخنا أستفتح الأسئلة. الأسبوع القادم سنبين إن شاء الله الورقة، سيكتب فيها الاسم ويكتب فيها الاسم ويكتب فيها الرقم، ثم يبين ترسل رسائل هل سيكون أو لا. شيخنا في قوله رحمه الله المؤلف، والكلمة قول مفرد، كأن في استدراك على ابن هجرما، لأن ابن هجرما جعل الثلاثة الاسم والفعل، وحرف جاء لمعنى جعلها من أقسام الكلام، وهنا كأنه يستدرك يقول أن هذا ليس من أقسام الكلام وإنما هو من أقسام الكلمة. نعم، صاحب المتنع. أي هو الثلاثة هذه أقسام الكلمة من أجل الله، أي جعلها أقسام الكلام. ابن أجل الروم له وجهة نظر، هو رأى أن يبين لك أن الكلام يتكون من أي شيء، من الثلاث. طيب، أما اللي قسموا، ولذلك هو يصح الثلاث تكون أقسام للكلمة، ما يصح أن تكون أقسام للكلام، لأن الكلام لو قلنا ان الثلاثة اقسام الكلام معناته ان الاسم بالحال يصير كلام والفعل بالحال يصير كلام، لان من اقسام الكلام، لان هذا ليس مراد. المراد عندما يقولون والكلام يتالف من اسم وفعل وحرف، يعني هذا تكوين الكلام، لو تاملته ما يطلع من الثلاثة، هذا المراد. وان كانت عبارته توحي بالذي قلت، يؤخذ عليه ان ظاهر العبارات تؤدي الى هذا، ولكن الذي يتابع الكلام النحويين يرى أن مرادهم في تقسيم الكلام إلى ثلاثة أن الكلام يتكون من هذه الثلاثة، وليس مراد أنها أقسام محورية. يعني ما نقول أنها ذكرى في هذه المتممة إشارة أو استدراك على إيش قاله صاحب المتممة؟ أنت الآن عبارتك على صاحب الأجرمية، أنه هو صاحب المتممة يستدرك على صاحب على ابن أجرمية. أي ممكن. طيب، ولكنها ليست تصريحية. ولو أخذت الكلام صاحب المتممة في كثير من الأعراض اللي ثبتها، لو تأملت تلقاها فعلا يعني تعارض مع صاحب الأجرمية، لكنه لا يصرح. طيب شيخنا، صاحب المتممة هل هو على مذهب البصريين أو على مذهب الكوفيين؟ لا، ما يعد لا كوفي ولا بصري، هو الطبقات المتأخرة هذه تعتبر طبقات تقليديين، يعني اختياريين، إما يختار قول البصريين أو يختار قول الكوفيين، يعني هالمدرستين الكوفة والبصرة. أنتم كثيرا تسمعون الكوفة والبصرة، خلنا أعطيكم فائدتها في هالمدرستين. أول ما طلعت المدارس هي مدرسة البصرة، والمدرسة مش معنى مدرسة، يعني مش هو فن مثل الشافعية أو الحنابلة قواعد خاصة، لا، بكل بساطة مدرسة البصرة يعني العلماء عايشين وين؟ في البصرة، واكتروا في البصرة، والعلماء اكتروا في هذه البصرة، والطلاب النحو كثروا في البصرة، فسموا بصريين، فصار مسائلهم متداولة بينهم، ظهرت فيما بعد الكوفة، ظهرت فيها علماء وطلاب وأخذوا يدرسون اللغة لوحدهم، وطلعوا مسائل موافقة لمسائل البصريين ومسائل تخالف فيها مذهب البصريين،